بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 35 من مجال استماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب، هكذا سميت سورة الأحزاب في المصاحف وكتب التفسير والسنة، وكذلك رويت تسميتها عن ابن عباس وأبي بن كعب بأسانيد مقبولة، ولا يعرف لها اسم غيره. ووجود التسمية أن فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب معهم أرادوا غزو المسلمين في المدينة، فرد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال، وهي مدنية بالاتفاق. وسيأتي عن ابن عباس أن آية وما كان لمؤمن إلى آخره نزلت في تزويج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة في مكة، وهي 90 في عداد السور النازلة من القرآن، نزلت بعد سورة الأنفال وقبل سورة المائدة، وكان نزولها على قول ابن إسحاق أواخر سنة 5 من الهجرة، وهو الذي جرى عليه ابن رشد في البيان والتحصيل. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنها كانت سنة 4، وهي سنة غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، حين أحاط جماعات من قريش وأحابيشهم وكنانة وغطفان، وكانوا 10,000، وكان المسلمون 3,000، وعقبتها غزوة قريظة والنضير، وعدد آيها 73 باتفاق أصحاب العدد. ومما يجب التنبيه عليه مما يتعلق بهذه السورة ما رواه الحاكم والنسائي وغيرهما عن زر بن حباش قال: قال لي أبي بن كعب: كأي تعدون سورة الأحزاب؟ قال: قلت 73 آية. قال: أقط؟ بهمزة استفهام دخلت على قط، أي حسب، فهو الذي يحلف به أبي إن كانت لتعدل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ وشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فرفع فيما رفع، أي نسخ فيما نسخ من تلاوة آياتها. وما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده، وابن الأنباري بسند عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. وكلام الخبرين ضعيف السند، ومحمل الخبر الأول عند أهل العلم أن أبي حدث عن سورة الأحزاب قبل أن ينسخ منها ما نسخ، فمنها ما نسخ تلاوته وحكمه، ومنه ما نسخ تلاوته خاصة مثل آية الرجم. وأنا أقول: إن صح عن أبي ما نسب إليه فما هو إلا أن شيئا كثيرا من القرآن كان أبي يلحقه بسورة الأحزاب وهو من سور أخرى من القرآن، مثل كثير من سورة النساء الشبيه ببعض ما في سورة الأحزاب أغراضا ولهجة مما فيه ذكر المنافقين واليهود. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على طريقة واحدة في ترتيب آي القرآن، ولا في عدة سوره وتقسيم سوره كما تقدم في المقدمة الثامنة، ولا في ضبط المنسوخ لفظه، كيف وقد أجمع حفاظ القرآن والخلفاء الأربعة وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذين شذوا على أن القرآن هو الذي في المصحف، وأجمعوا في عدد آيات القرآن على عدد قريب بعضه من بعض كما تقدم في المقدمة الثامنة. وأما الخبر عن عائشة فهو أضعف سندا وأقرب تأويلا، فإن صح عنها ولا إخاله فقد تحدث عن شيء نسخ من القرآن كان في سورة الأحزاب، وليس بعد إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصحف عثمان مطرب لطالب، ولم يكن تعويلهم في مقدار القرآن وسوره إلا على حفظ الحفاظ. وقد افتقد زيد بن ثابت آية من سورة الأحزاب لم يجدها فيما دفع إليه من صحف القرآن، فلم يزل يسأل عنها حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فلما وجدها مع خزيمة لم يشك في لفظها الذي كان عرفه، وهي آية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى قوله تبديلا. وافتقد الآيتين من آخر سورة براءة فوجدهما عند أبي خزيمة بن أوس المشتهر بكنيته. وبعد، فخبر أبي بن كعب خبر غريب لم يؤثر عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنوقن بأنه دخله وهم من بعض رواته، وهو أيضا خبر أحد لا ينتقض به إجماع الأمة على المقدار الموجود من هذه السورة متواترة. وفي الكشاف: وأما ما يحكى أن تلك الزيادة التي رويت عن عائشة كانت مكتوبة في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن وأي الشاة، فمن تأليف الملاحدة والروافض. ووضع هذا الخبر ظاهر مكشوف، فإنه لو صدق هذا لكانت هذه الصحيفة قد هلكت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، والصحابة متوافرون وحفاظ القرآن كثيرون، فلو تلفت هذه الصحيفة لم يتلف ما فيها من صدور الحفاظ. وكان القرآن قد تلاشى منه كثير، هو أصل من أصول الروافض ليطعنوا به في الخلفاء الثلاثة، والروافض يزعمون أن القرآن مستودع عند الإمام المنتظر، فهو الذي يأتي بالقرآن وقرب عير وقد استوعب قولهم واستوفى إبطاله أبو بكر بن العربي في كتاب العواصم من القواصم. أغراض هذه السورة: لكثير من آيات هذه السورة أسباب لنزولها، وأكثرها نزل للرد على المنافقين أقوال قصدوا بها أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وأهم أغراضها الرد عليهم قولهم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة، فقالوا تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك، فأنزل الله تعالى إبطال التبني، وأن الحق في أحكام الله تعالى لأنه الخبير بالأعمال وهو الذي يقول الحق، وأن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أقوى ولاية، ولأزواجه حرمة الأمهات لهم، وتلك ولاية من جعل الله فهي أقوى وأشد من ولاية الأرحام، وتحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم لأنه أخذ العهد بذلك على جميع النبيين، والاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعات الأحزاب ودفع كيد المنافقين، والثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين، ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظهروا الأحزاب، وانتقل من ذلك إلى أحكام في معاشرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فضلهن وفضل آل النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات، وتشريع في عدة المطلقة قبل البناء، وما يسوغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأزواج، وحكم حجاب أمهات المؤمنين، ولبسة المؤمنات إذا خرجنا، وتهديد المنافقين على الإرجاف بالأخبار الكاذبة، وختمت السورة بالتنويه بالشرائع الإلهية، فكان ختامها من رد العجز على الصدر بقوله في أولها: واتبع ما أوحي إليك من ربك، وتخلل ذلك مستطرات من الأمر بالاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيهه شكرا له على هديه، وتعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وفي الملأ الأعلى، والأمر بالصلاة والسلام عليه، ووعيد المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين، والتحذير من التمرط في ذلك كي لا يقع فيما وقع فيه الذين آذوا موسى عليه السلام. قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. افتتاح السورة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وندائه بوصف مؤذن بأن الأهم من سوق هذه السورة يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نودي فيها 5 مرات في افتتاح أغراض مختلفة من التشريع، بعضها خاص به وبعضها يتعلق بغيره وله ملابسة به. فالنداء الأول لافتتاح غرض تحديد واجبات رسالته نحو ربه، والنداء الثاني لافتتاح غرض التنويه بمقام أزواجه واقترابه من مقامه، والنداء الثالث لافتتاح بيان تحديد تقلبات شؤون رسالته في معاملة الأمة، والنداء الرابع في طالعة غرض أحكام تزوجه وسيرته مع نسائه، والنداء الخامس في غرض تبليغه آداب النساء من أهل بيته ومن المؤمنات. فهذا النداء الأول افتتح به الغرض الأصلي لبقية الأغراض، وهو تحديد واجبات رسالته في تأدية مراد ربه تبارك وتعالى على أكمل وجه دون أن يفسد عليه أعداء الدين أعماله، وهو نظير النداء الذي في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، وقوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآيات، ونداء النبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوءة دون اسمه العلم تشريف له بفضل هذا الوصف ليربأ بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غيره، ولذلك لم ينادى في القرآن بغير يا أيها النبي أو يا أيها الرسول بخلاف الإخبار عنه، فقد يجيء بهذا الوصف كقوله: يوم لا يخزي الله النبي، وقال الرسول: يا ربي قل الأنفال لله والرسول، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويجيء باسمه العلم كقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقد يتعين إجراء اسمه العلم ليوصف بعده بالرسالة كقوله تعالى: محمد رسول الله، وقوله: وما محمد إلا رسول، وتلك مقامة يقصد فيها تعليم الناس بأن صاحب ذلك الاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تلقين لهم بأن يسموه بذلك ويدعوه به، فإن علم أسمائه من الإيمان لئلا يلتبس بغيره، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، تعليما للأمة. وقد أنهى أبو بكر بن العربي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلى 67، وأنهاها السيوطي إلى 300، وذكر ابن العربي أن بعض الصوفية قال: أسماء النبي 1000 اسم، كما سيأتي عند قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، والأمر للنبي بتقوى الله توطئة للنهي عن اتباع الكافرين والمنافقين ليحصل من مراد الجملتين قصر تقواه على التعلق بالله دون غيره، فإن معنى لا تطع مرادف معنى لا تتقي الكافرين والمنافقين، فإن الطاعة تقوى، فصار مجموع الجملتين مفيدا معنى يا أيها النبي لا تتقي إلا الله، فعدل عن صيغة القصر وهي أشهر في الكلام البليغ وأوجز إلى ذكر جملتي أمر ونهي لقصد النص على أنه قصر إضافي أريد به أن لا يطيع الكافرين والمنافقين، لأنه لو اقتصر على أن يقال لا تتقي إلا الله لما أصاخت إليه الأسماع إصاخة خاصة، لأن تقوى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أمر معلوم، فسلك مسلك الإطناب لهذا كقول السموأل تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل، فجاء بجملتي إثبات السائلان يقيد ونفيه في غير ذلك القيد للنص على أنهم لا يكرهون سيلان دمائهم على السيوف ولكنهم لا تسيل دماؤهم على غير السيوف، فإن أصل صيغة القصر أنها مختصرة من جملتي إثبات ونفي، ولكون هذه الجملة كتكملة للتي قبلها عطفت عليها لاتحاد الغرض منهما، وقد تعين بهذا أن الأمر في قوله اتق الله والنهي في قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين مستعملان في طلب الاستمرار على ما هو ملازم له من تقوى الله، فأشعر ذلك أن تشريعا عظيما سيلقى إليه لا يخلو من حرج عليه فيه وعلى بعض أمته، وأنه سيلقى مطاعن الكافرين والمنافقين، وفائدة هذا الأمر والنهي تشهير لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أقوالهم لييأسوا من ذلك، لأنهم كانوا يدبرون مع المشركين المكايد ويظهرون أنهم ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم ويلحون عليه بالطلبات نصحا تظاهرا بالإسلام. والمراد بالكافرين مجاهرون بالكفر لأنه قوبل بالمنافقين، فيجوز أن يكونوا المشركين كما هو غالب إطلاق هذا الوصف في القرآن، والأنساب بما سيعقبه من قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إلى آخر أحكام التبني، والموافق لما روي في سبب نزولها على ضعف فيه سنبينه. ويجوز أن يكون اليهود كما يقتضيه ما يروى في سبب النزول، ولو حمل على ما يعم نوعي الكافرين المجاهرين لم يكن بعيدا، والطاعة العمل على ما يأمر به الغير أو يشير به لأجل إجابة المرغوبة، وماهيتها متفاوتة مقول عليها بالتشكيك، وقوع اسمها في سياق النهي يقتضي النهي عن كل ما يتحقق في أدنى ماهيتها، مثل أن يعدل عن تزوج مطلقة متبناه لقول المنافقين إن محمدا ينهى عن تزوج نساء لأبنائه وتزوج زوج ابنه زيد بن حارثة، وهو المعنى الذي جاء فيه قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم عقب قضية امرأة زيد، ومثل نقض ما كان للمشركين من جعل الظهار مجيبا مصير المظاهرة أما للمظاهر حراما عليه قربانها أبدا، ولذلك أردفت الجملة بجملة إن الله كان عليما حكيما تعليلا للنهي، والمعنى أن الله حقيق بالطاعة له دون الكافرين والمنافقين لأنه عليم حكيم فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح، ودخول إن على الجملة قائم مقام فاء التعليل ومغن غناءها على ما بين في غير موضع، وشاهده المشهور قول بشار بكر يا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير. وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول والثعلبي والقشيري والموردي في تفسيرهم أن قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين نزل بسبب أنه بعد وقعة أحد جاء إلى المدينة أبو سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبو الأعور السلمي عمرو بن سفيان من قريش، وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمان في المدينة وأن ينزلوا عند عبد الله بن أبي بن سلول، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير والجد بن قيس وطعمة بن أبيرق، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك ذكر آلهة قريش، فغضب المسلمون وهم بعمر بقتل النفر القرشيين فمنعه رسول الله لأنه كان أعطاهم الأمان، فأمرهم أن يخرجوا من المدينة، فنزلت هذه الآية أي اتق الله في حفظ الأمان ولا تطع الكفار وهم النفر القرشيون والمنافقين وهم عبد الله بن أبي ومن معه، وهذا الخبر لا سند له ولم يعرج عليه أهل النقد مثل الطبري وابن كثير. قال عز وجل واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، هذا تمهيد لما يرد من الوحي في شأن أحكام التبني وما يتصل بها، ولذلك جاء بالفعل المضارع الصالح للاستقبال وجرد من علامة الاستقبال لأنه قريب من زمن الحال، والمقصود من الأمر باتباعه أنه أمر باتباع خاص تأكيد للأمر العام باتباع الوحي، وفيه إذان بأن ما سيوحى إليه قريب هو مما يشق عليه وعلى المسلمين من إبطال حكم التبني لأنهم ألفوه واستقر في عوائدهم، وعامل المتبنين معاملة الأبناء الحق. ولذلك ذيلت جملة واتبع ما أوحي إليك بجملة إن الله كان بما تعملون خبيرا، تعليلا للأمر بالاتباع وتأنيسا به، لأن الله خبير بما في عوائدكم ونفوسكم، فإذا أبطل شيئا من ذلك فإن إبطاله من تعلق العلم بلزوم تغييره، فلا تتريثوا في امتثال أمره في ذلك. فجملة إن الله كان بما تعملون خبيرا في موقع العلة، فلذلك فصلت، لأن حرف التوكيد مغن غناء فاء التفريع كما مر آنفا. وفي إفراد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله واتبع، وجمعه بما يشمله وأمته في قوله بما تعملون، إيماء إلى أن فيما سينزل من الوحي ما يشتمل على تكليف يشمل تغيير حالة كان النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا لبعض الأمة في التلبس بها، وهو حكم التبني، إذ كان النبي متبنيا زيد بن حارثة من قبل بعثته. وقرأ الجمهور بما تعملون بتاء الخطاب على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، لأن هذا الأمر أعلاق بالأمة. وقرأ أبو عمرو وحده بما يعملون بالمثنى التحتية على الغيبة، على أنه راجع للناس كلهم شامل المسلمين والكافرين والمنافقين، ليفيد مع تعليل الأمر بالاتباع تعريضا بالمشركين والمنافقين بمحاسبة الله إياهم على ما يبيتونه من الكيد، وكناية عن إطلاع الله رسوله على ما يعلم منهم في هذا الشأن كما سيجيء، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمغجفون في المدينة لنغرينك بهم، أي لنطلعنك على ما يكيدون به ونأذنك بافتضاح شأنهم. وهذا المعنى الحاصل من هذه القراءة لا يفوت في قراءة الجمهور بالخطاب، لأن كل فريق من المخاطبين يأخذ حظه منه. قال الله تبارك وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، زيارة تمهيد وتوطئة لتلقي تكليف يترقب منه أذى من المنافقين، مثل قولهم إن محمدا نهى عن تزوج نساء الأبناء وتزوج امرأة ابنه زيد بن حارثة، وهو ما يشير إليه قوله تعالى ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فأمره بتقوى ربه دون غيره، وأتبعه بالأمر باتباع وحيه، وعززه بالأمر بما فيه تأييده، وهو أن يفوض أموره إلى الله. والتوكل إسناد المرء مهمه وشأنه إلى من يتولى عمله، وتقدم عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران. والوكيل الذي يسند إليه غيره أمره، وتقدم عند قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في سورة آل عمران. وقوله وكيلا تمييز نسبة، أي كفى بالله وكيلا أي وكالته، وتقدم نظيره في قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا في سورة النساء. قال عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، استئناف ابتدائي ابتداء المقدمة للغرض بعد التمهيد له بما قبله، والمقدمة أخص من التمهيد لأنها تشتمل على ما يوضح المقصد بخلاف التمهيد، فهذه مقدمة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه مما يوحى إليه، وهو تشريع الاعتبار بحقائق الأشياء ومعانيها، وأن مواهي الأمور لا تتغير بما يلصق بها من الأقوال المنافية للحقائق، وأن تلك الملصقات بالحقائق هي التي تحجب العقول عن التفهم في الحقائق الحق، وهي التي ترين على القلوب بتلبيس الأشياء. وذكر هاهنا نوعان من الحقائق، أحدهما من حقائق المعتقدات لأجل إقامة الشريعة على العقائد الصريحة ونبذ الحقائق المصنوعة المخالفة للواقع، لأن إصلاح التفكير هو مفتاح وإصلاح العمل، وهذا ما يجعل تأصيله إبطال أن يكون الله جعل في خلق بعض الناس نظاما لم يجعله في خلق غيرهم. وثاني النوعين من حقائق الأعمال لتقوم الشريعة على اعتبار مواهي الأعمال بما هي ثابتة عليه في نفس الأمر إلا بالتوهم والادعاء، وهذا يرجع إلى قاعدة أن حقائق الأشياء ثابتة، وهو ما أشير إليه بقوله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق، أي لا يقول الباطل مثل بعض أقوالكم من ذلك القبيل. والمقصود التنبيه إلى بطلان أمور كان أهل الجاهلية قد زعموها وادعوها، وابتدأ من ذلك بما دليل بطلانه الحس والاختبار، ليعلم من ذلك أن الذين اختلقوا مزاعم يشهد الحس بكذبها يهون عليهم اختلاق مزاعم فيها شبه وتلبيس للباطل في صورة الحق، فيتلقى ذلك بالإذعان والامتثال. والإشارة بقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إلى أكذوبة من تكاذيب الجاهلية، كانوا يزعمون أن جميل بن معمر ويقال ابن أسد بن حبيب الجمحي الفهري، وكان رجلا داهية قوية الحفظ، أن له قلبين يعملان ويتعاونان، وكانوا يدعونه ذا القلبين، يريدون العقلين، لأنهم كانوا يحسبون أن الإدراك بالقلب وأن القلب محل العقل. وقد غره ذلك أو تغارر به، فكان لشدة كفره يقول: إن في جوفي قلبين أعمل بكل واحد منهما عملا أفضل من عمل محمد، وسموا به ذي القلبين. وأيضا عبد الله بن خطل التيمي، وكان يسمى في الجاهلية عبد العزة، وأسلم فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ثم كفر وقتل صبرا يوم فتح مكة، وهو الذي تعلق بأستار الكعبة فلم يعفو عنه، فنفت الآية زعمهم نفيا عاما، أي ما جعل الله لأي رجل من الناس قلبين، لا لجميل بن معمر ولا لابن خطل. فوقوع رجل وهو نكرة في سياق النفي يقتضي العموم، ووقوع فعل جعل في سياق النفي يقتضي العموم، لأن الفعل في سياق النفي مثل النكرة في سياق النفي. ودخول من على قلبين للتنصيص على عموم قلبين في جوف رجل، فدلت هذه العمومات الثلاثة على انتفاء كل فرد من أفراد الجعل لكل فرد مما يطلق عليه أنه قلبان على كل رجل من الناس، فدخل في العموم جميل بن معمر وغيره، بحيث لا يدعى ذلك لأحد أيا كان. ولفظ رجل لا مفهوم له، لأنه أريد به الإنسان بناء على ما تعرفه في مخاطباتهم من نقض الأحكام والأوصاف الإنسانية بالرجال، جاريا على الغالب في الكلام، ما عدا الأوصاف الخاصة بالنساء. يعلم أيضا أنه لا يدعى لامرأة أن لها قلبين بحكم فحوى الخطاب أو لحن الخطاب. والجعل المنفي هنا هو الجعل الجبلي، أي ما خلق الله رجلا بقلبين في جوفه، وقد جعل إبطال هذا الزعم تمهيدا لإبطال ما توضع عليه من جعل أحد ابنا لمن ليس هو بابنه، ومن جعل امرأة أما لمن هي ليست أمه بطريقة قياس التمثيل، أي أن هؤلاء الذين يختلقون ما ليس في الخلقة لا يتورعون عن اختلاق ما هو من ذلك القبيل من الأبوة والأمومة، وتفريعهم كل اختلاقهم جميع آثار الاختلاق، فإن البنوة والأمومة صفتان من أحوال الخلقة، وليستا مما يتواضع الناس عليه بالتعاقد مثل الولاء والحلف. فأما قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، فهو على معنى التشبيه في أحكام البرور وحرمة التزويج. ألا ترى ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب عائشة من أبي بكر قال له أبو بكر: يا رسول الله إنما أنا أخوك، فقال رسول الله: أنت أخي وهي لي حلال، أي أن الأخوة لا تتجاوز حالة المشابهة في النصيحة وحسن المعاشرة، ولا تترتب عليها آثار الأخوة الجبلية، لأن تلك آثار مرجعها إلى الخلقة، فذلك معنى قوله: أنت أخي وهي لي حلال. والجوف باطن الإنسان، صدره وبطنه وهو مقر الأعضاء الرئيسية على الدماغ. وفائدة ذكر هذا الظرف زيادة تصوير المدلول عليه بالقلب وتجليه للسامع، فإذا سمع ذلك كان أسرع إلى الاقتناع بإنكار احتواء الجوف على قلبين، وذلك مثل قوله: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ونحوه من القيود المعلومة، وإنما يكون التصريح بها تذكرا بما هو معلوم وتجديدا لتصوره. ومنه قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وقد تقدم في سورة الأنعام. قال الله عز وجل: وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم. عطف إبطال ثاني لبعض مزاعمهم، وما كان في الجاهلية أن الرجل إذا أراد فراق زوجته فراقا لا رجعة فيه بحال يقول لها: أنت علي كظهر أمي. هذه صيغته المعروفة عندهم، فهي موجبة طلاق المرأة وحرمة تزوجها من بعد، لأنها صارت أما له. وليس المقصود هنا تشريع إبطال آثار التحريم به، لأن ذلك أبطل في سورة المجادلة، وهي مما نزل قبل نزول سورة الأحزاب كما سيأتي. ولكن المقصود أن يكون تمهيدا لتشريع إبطال التبني تنظيرا بين هذه الأوهام، إلا أن هذا التمهيد الثاني أقرب إلى المقصود، لأنه من الأحكام التشريعية. واللاء اسم موصول لجماعة النساء، فهو اسم جمع التي، لأنه على غير قياس صيغ الجمع. وفيه لغات: اللائي مكسور الهمزة أبدا بوزن الباب، واللائي بوزن الداعي، واللائي بوزن باب داخلة عليه لام التعريف بدون ياء. وقرأ قالون عن نافع وقنبل عن ابن كثير وأبو جعفر اللائي بهمزة مكسورة غير مشبعة، وهو لغة. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف واللائي بياء بعد الهمزة بوزن الداعي. وقرأه أبو عمرو والبزي عن ابن كثير ويعقوب واللائي بياء ساكنة بعد الألف بدلا عن الهمزة، وهو بدل سمعي قيل وهي لغة قريش. وقرأ ورش بتسهيل الهمزة بين الهمزة والياء مع المد والقصر، وروي ذلك عن أبي عمرو والبزي أيضا. وذكر الظهر في قولهم أنت علي كظهر أمي تخييل للتشبيه المضمر في النفس على طريقة الاستعارة المكنية إذ شبه زوجه حين يغشاها بالدابة حين يركبها راكبها. وذكر الظهر تخييلا كما ذكر أظفار المنية في بيت أبي ذؤيب الهذلي المعروف، وسيأتي بيانه في أول تفسير سورة المجادلة. وقولهم أنت علي فيه مضاف محذوف دل عليهما في المخاطبة من معنى الزوجية والتقدير غشيانك. وكلمة علي تؤذن بمعنى التحريم أي أنت حرام علي، فصارت الجملة بما لحقها من الحذف علامة على معنى التحريم الأبدي، ويعد إلى اسم المرأة المراد تحريمها بحرف من الابتدائية لتضمينه معنى الانفصال منها. فلما قال الله تعالى اللائي تظاهرون منهن علم الناس أنه يعني قولهم أنت علي كظهر أمي، والمراد بالجعل المنفي في قوله وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم الجعل الخلقي أيضا، كالذي في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أي ما خلقهن أمهاتكم إذ لسن كذلك في الواقع، وذلك كناية عن انتفاء الأثر الشرعي الذي هو من آثار الجعل الخلقي، لأن الإسلام هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وقد بسط الله ذلك في سورة المجادلة، وبه نعلم أن سورة المجادلة هي التي ورد فيها إبطال الظهار وأحكام كفارته، فنعلم أن آية سورة الأحزاب وردت بعد تقرير إبطال الظهار، فيكون ذكره فيها تمهيدا لإبطال التبني بشبه أن كليهما ترتيب آثار ترتيبا مصنوعا باليد غير مبني على جعل إلهي. وهذا يوقننا بأن سورة الأحزاب نزلت بعد سورة المجادلة خلافا لما درج عليه ابن الضريس وابن الحصار وما أسنده محمد بن حارث بن أبيض عن جابر بن زيد مما هو مذكور في نوع المكي والمدني في نوع أول ما أنزل من كتاب الإتقان. وقال السيوطي في هذا الترتيب نظر، وسنذكر ذلك في تفسير سورة المجادلة إن شاء الله. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو تظهرون بفتح التاء وتشديد الضاء مفتوحة دون ألف وتشديد الهاء مفتوحة. وقرأ حفص عن عاصم تظاهرون بضم التاء وفتح الضاء مخففة وألف وهاء مكسورة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف تظاهرون بفتح التاء وفتح الضاء مخففة بعدها ألف وفتح الهاء. وقال الله تبارك وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا هو المقصود الذي وطئ بالآيتين قبله، ولذلك أسهب الكلام بعده بتفاصيل التشريع فيه. وعطفت هذه الجملة على اللتين قبلها لاشتراك ثلاثتها في أنها نفت مزاعم لا حقائق لها. والقول في المراد من قوله ما جعل كالقول في نظيره من قوله وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم، والمعنى أنكم تنسبون الأدعياء أبناء فتقولون للدعي هو ابن فلان للذي تبناه وتجعلون له جميع مال الأبناء. والإدعياء جمع دعي بوزن فعيل بمعنى مفعول مشتقة من مادة الإدعاء، والإدعاء زعم الزاعم الشيء حقا له من مال أو نسب أو نحو ذلك بصدق أو كذب. وغلب وصف الدعي على المدعي أنه ابن لمن يتحقق أنه ليس أبا له، فمن ادعى أنه ابن لمن يحتمل أنه أب له فذلك هو اللحيق أو المستلحق، فالدعي لم يجعله الله ابنا لمن ادعاه للعلم بأنه ليس أبا له، وأما المستلحق فقد جعله الله ابنا لمن استلحقه بحكم استلحاقه مع إمكان أبوته له، وجمع على أفعلاء لأنه معتل اللام فلا يجمع على فعل، والأصح أن أفعلاء يطرد في جمع فعيل المعتل اللام سواء كان بمعنى فعل أو بمعنى مفعول. نزلت هذه الآية في إبطال التبني أي إبطال ترتيب آثار البنوة الحقيقية من الإرث وتحريم القرابة وتحريم الصهر. وكانوا في الجاهلية يجعلون للمتبنى أحكام البنوة كلها، وكان من أشهر المتبنين في عهد الجاهلية زيد بن حارثة تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وعامر بن ربيعة تبناه الخطاب أبو عمر بن الخطاب، وسالم تبناه أبو حذيفة، والمقداد بن عمرو تبناه الأسود بن عبد يغوث، فكان كل واحد من هؤلاء الأربعة يدعى ابنا للذي تبناه. وزيد بن حارثة التي نزلت الآية في شأنه كان غريبا من بني كلب من وابرة من أهل الشام، وكان أبوه حارثة توفي وترك ابنيه جبلة وزيدا فبقيا في حجر جدهما، ثم جاء عمهما فطلبا من الجد كفالتهما فأعطاهما جبلة، وبقي زيد عنده فأغارت على الحي خيل من تهامة فأصابت زيدا فأخذ جده يبحث عن مصيره، وقال أبياتا منها: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ وأنه علم أن زيدا بمكة، وأن الذين سابوه باعوه بمكة، فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقام عنده زمنا، ثم جاء جده وعمه يرغبان في فدائه، فأبى الفداء واختار البقاء على الرق عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ أشهد النبي قريشا أن زيدا ابنه يرث أحدهما الآخر، فرضي أبوه وعمه وانصرفا، فأصبح يدعى زيد بن محمد، وذلك قبل البعثة، وقتل زيد في غزوة مؤتة من أرض الشام سنة 8 من الهجرة. قال الله تبارك وتعالى: ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. استئناف اعتراضي بين التمهيد والمقصود من التشريع، وهو فذلكة كما تقدم من الجمل الثلاث التي نفت جعلهم ما ليس بواقع واقعا، ولذلك فصلت الجملة لأنها تتنزل منزلة البيان بالتحصيل لما قبلها. والإشارة إلى مذكور ضمنا من الكلام المتقدم، وهو ما نفي أن يكون الله جعله من وجود قلبين للرجل، ومن كون الزوجة المظاهر منها أما لمن ظاهر منها، ومن كون الأدعياء أبناء للذين تبنوهم. وإذ قد كانت تلك المنفيات الثلاثة ناشئة عن أقوال قالوها صح الإخبار عن الأمور المشار إليها بأنها أقوال، باعتبار أن المراد أنها أقوال فحسب ليس لمدلولاتها حقائق خارجية تطابقها كما تطابق النسب الكلامية الصادقة النسب الخارجية، وإلا فلا جدوى في الإخبار عن تلك المقالات بأنها قول بالأفواه. ولإفادة هذا المعنى قيد بقوله بأفواهكم، فإنه من المعلوم أن القول إنما هو بالأفواه، فكان ذكر بأفواهكم مع العلم به مشيرا إلى أنه قول لا تتجاوز دلالته الأفواه إلى الواقع. ونفس الأمر فليس له من أنواع الوجود إلا الوجود في اللسان والوجود في الأذهان دون الوجود في الأعيان. ونظير هذا قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، أي لا تتجاوز ذلك الحد، أي لا يتحقق مضمونها في الخارج وهو الإرجاع في الدنيا، في قول الكافر: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فعلم من تقييده بأفواهكم أنه قول كاذب لا يطابق الواقع، وزاده تصريحا بقوله والله يقول الحق، فأومأ إلى أن قولهم ذلك قول كاذب، ولهذا عطفت عليه جملة والله يقول الحق، لأنه داخل في الفذلكة لما تقدم من قوله ما جعل الله إلى آخره. فمعنى كونها أقوالا أن ناسا يقولون جميل له قلبان، وناسا يقولون لأزواجهم أنت كظهر أمي، وناسا يقولون للدعي فلان ابن فلان يريدون من تبناه. وانتصب الحق على أنه صفة لمصدر محذوف مفعول به ليقول، تقديره الكلام الحق، لأن فعل القول لا ينصب إلا الجمل أو ما هو في معنى الجملة، نحو إنها كلمة هو قائلها، فالهاء المضاف إليها قائل عائدة إلى كلمة وهي مفعول أضيف إليها. وفي الإخبار عن اسم الجلالة وضميره بالمسندين الفعليين إفادة قصر القلب، أي هو يقول الحق للذين وضعوا لكم تلك المزاعم، وهو يهدي السبيل للذين أضلوا الناس بالأوهام. ولما كان الفعلان متعديين استفيد من في قصرهما قصر معموليهما بالقرينة. ثم لما كان قول الله في المواضع الثلاثة هو الحق والسبيل كان كناية عن كون ضده باطلا ومجهلة، فالمعنى وهم لا يقولون الحق ولا يهدون السبيل، والسبيل الطريق السابلة الواضحة، أي الواضح أنها مطروقة، فهي مأمونة الإبلاغ إلى غاية السائر فيها. وإذا تقرر أن تلك المزاعم الثلاثة لا تعد أن تكون ألفاظا ساذجة لا تحقق لمدلولاتها في الخارج، اقتضى ذلك انتفاء الأمرين اللذين جعلا توطئة وتمهيدا للمقصود، وانتفاء الأمر الثالث المقصود وهو التبني، فاشترك التمهيد والمقصود في انتفاء الحقيقة، وهو أتم في التسوية بين المقصود والتمهيد، وهذا كله زيادة تحريض على تلقي أمر الله بالقبول والامتثال ونبذ ما خالفه. قال الله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، استئناف بالشروع في المقصود من التشريع لإبطال التبني وتفصيل لما يحق أن يجريه المسلمون في شأنه. وهذا الأمر إيجاب أبطل به ادعاء المتبني متبناه ابن له والمراد بالدعاء النسب، والمراد من دعوتهم بآبائهم ترتب آثار ذلك، وهي أنهم أبناء آبائهم لا أبناء من تبناهم. واللام في لآبائهم لام الانتساب، وأصلها لام الاستحقاق، يقال فلان لفلان أي هو ابنه أي ينتسب له، ومنهم قولهم فلان لرشدة وفلان لغية أي نسبه له أي من نكاح أو من زنا. وقال النابغة لئن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حاربي أي من أبناء صاحبي القبرين. وقال علقمة بن عبد يمدح الملك الحارث فلست لأنسى ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب. وفي حديث أبي قتادة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا ابنة بنته زينب ولأبي العاص بن ربيعة، فكانت اللام مغنية عن أن يقول وابنة أبي العاص، وضميره وأقصته عائد إلى المصدر المفهوم من فعل دعوهم لآبائهم أي الدعاء للآباء. وجملته وأقصت عند الله استئناف بياني، كأن سائلا قال لماذا لا ندعوهم للذين تبنوهم، فأجيب ببيان أن ذلك القسط فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة أي هو قسط كامل وغيره جور على الآباء الحق والأدعياء، لأن فيه إضاعة أنسابهم الحق. والغرض من هذا الاستئناف تقرير ما دل عليه قوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، لتعلم عناية الله تعالى بإبطال أحكام الجاهلية في التبني، ولتطمئن نفوس المسلمين من المتبنين والأدعياء ومن يتعلق بهم بقبول هذا التشريع الذي يشق عليهم إذ ينزع منهم إلفا ألفوه. ولهذا المعنى الدقيق فرع عليه قوله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فجمع فيه تأكيدا للتشريع بعدم التساهل في بقاء ما كانوا عليه بعذر أنهم لا يعلمون آباء بعض الأدعياء، وتأنيسا للناس أن يعتاضوا عن ذلك الانتساب المكذوب اتصالا حقا لا يفوت به ما في الانتساب القديم من الصلة ويتجافى به عما فيه من المفسدة. فصاروا يدعون سالما متبنى أبي حذيفة سالما مولى أبي حذيفة وغيره، ولم يشذ عن ذلك إلا قول الناس للمقداد بن عمرو المقداد بن الأسود نسبة للأسود بن عبد يغوث الذي كان قد تبناه في الجاهلية كما تقدم. قال القرطبي لما نزلت هذه الآية قال المقداد أنا المقداد بن عمرو، ومع ذلك بقي الإطلاق عليه ولم يسمع فيما مضى من عصى مطلق ذلك عليه ولو كان متعمدا انتهى. وفي قول القرطبي ولو كان متعمدا نظر، إذ لا تمكن معرفة تعمد من يطلق ذلك عليه، ولعله جرى على ألسنة الناس المقداد بن الأسود فكان داخلا في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لأن ما جرى على الألسنة مظنة النسيان والمؤاخذة بالنسيان مرفوعة. وارتفاع إخوانكم على الإخبار عن مبتدأ محذوف هو ضمير الأدعياء، أي فهم لا يعدون أن يوصفوا بالإخوان في الإسلام إن لم يكونوا مواليا، أو يوصفوا بالموالي إن كانوا مواليا بالحلف أو بولاية العتاقة، وهذا استقراء تام. والإخبار بأنهم إخوان وموال كناية عن الإرشاد إلى دعوتهم بأحد هذين الوجهين. والواو للتقسيم وهي بمعنى أو، فتصلح لمعنى التخيير، أي فإن لم تعلموا آباءهم فادعوهم إن شئتم بإخوان، وإن شئتم ادعوهم موالي إن كانوا كذلك، وهذا توسعة على الناس. وفي للظرفية المجازية أي إخوانكم أخوة حاصلة بسبب الدين كما يجمع الظرف محوياته، أو تجعل في للتحليل والتسبب أي إخوانكم بسبب الإسلام مثل قوله تعالى فإذا أذي في الله أي لأجل الله لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وليس في دعوتهم بوصف الأخوة ريبة أو التباس مثل الدعوة بالبنوة، لأن الدعوة بالأخوة في أمثالهم ظاهرة لأن لوصف الأخوة فيهم تأويلا بإرادة الاتصال الديني، بخلاف وصف البنوة فإنما هو ولاء وتحالف، فالحق أن يدعوا بذلك الوصف، وفي ذلك جبر لخواطر الأدعياء ومن تبنوهم. والمراد بالولاء في قوله ومواليكم ولاء المحالفة لا ولاء العتق، فالمحالفة مثل الأخوة، وهذه الآية ناسخة لما كان جاريا بين المسلمين ومن النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المتبنين إلى الذين تبنوهم، فهو من نسخ السنة الفعلية والتقريرية بالقرآن، وذلك مراد من قال إن هذه الآية نسخت حكم التبني. قال في الكشاف وفي فصل هذه الجمل ووصلها من الحسن والفصاحة ما لا يغبى عن عالم بطرق النظم، وبينه الطيبي فقال يعني في إخلاء العاطف وإثباته من الجمل من مفتتح السورة إلى هنا، وبيانه أن الأوامر والنهي في اتق الله ولا تطع واتبع وتوكل، فإن الاستهلال بقوله يا أيها النبي اتق الله دال على أن الخطاب مشتمل على أمر معني شأنه لائح منه الإلهاب، ومن ثم عطف عليه ولا تطع كما يعطف الخاص على العام، وأردف به النهي ثم أمر بالتوكل تشجيعا على مخالفة أعداء الدين، ثم عقب كل من تلك الأوامر بما يطابقه على سبيل التتميم. وعلل ولا تطع الكافرين بقوله إن الله كان عليما حكيما تتميما للارتداع، وعلل قوله واتبع ما أوحي إليك بقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا تتميما، وذيل قوله وتوكل على الله بقوله وكفى بالله وكيلا تقريرا وتوكيدا على منوال فلان ينطق بالحق والحق أبلج، وفصل قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه على سبيل الاستئناف تنبيها على بعض من أباطيلهم، وقوله ذلكم قولكم بأفواهكم فذلكة لتلك الأحوال آذنت بأنها من البطلان وحقيق بأن يذم قائله، ووصل قوله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل على هذه الفذلكة بجامع التضاد على منوال ما سبق في المحمل في ولا تطع واتبع، وفصل قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقوله النبي أولى بالمؤمنين وهلم جرا إلى آخر السورة تفصيلا لقول الحق والاتداء إلى السبيل القويم انتهى. قال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. عطف على جملة ادعوهم لآبائهم لأن الأمر فيها للوجوب فهو نهي عن ضده لتحريمه، كأنه قيل ولا تدعوهم للذين تبنوهم إلا خطأ، والجناح الإثم، وهو صريح في أن الأمر في قوله ادعوهم لآبائهم أمر وجوب، ومعنى فيما أخطأتم به ما يجري على الألسنة خارجا مخرج الغالب فيما اعتادوه أن يقولوا فلان ابن فلان للدعي ومتبنيه، ولذلك قابله بقوله ولكن ما تعملت قلوبكم أي ما تعملته عقائدكم بالقصد والإرادة إليه، وبهذا تقرر إبطال حكم التبني، وأن لا يقول أحد لدعيه هو ابني ولا يقول تبنيت فلانا ولو قاله أحد لم يكن لقوله أثر ولا يعتبر وصية، وإنما يعتبر قول الرجل أنزلت فلانا منزلة ابن لي يرث ما يرثه ابني، وهذا هو المسمى بالتنزيل، وهو خارج مخرج الوصية بمناب وارث إذا حمله ثلث الميت. وأما إذا قال لمن ليس بابنه هو ابني على معنى الاستلحاق فيجري على حكمه إن كان المنسوب مجهول النسب ولم يكن الناسب مريدا التلطف والتقريب، وعند أبي حنيفة وأصحابه من قال هو ابني وكان أصغر من القائل وكان مجهول النسب سنى ثبت نسبه منه، وإن كان عبده عتق أيضا، وإن كان لا يولد مثله لمثله لم يثبت النسب، ولكنه يعتق عليه عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه فقال لا يعتق عليه. وأما معروف النسب فلا يثبت نفسه نسبة بالقائل، فإن كان عبدا يعتق عليه لأن إطلاقه ممنوع إلا من جهة النسب، فلو قال لعبده هو أخي لم يعتق عليه إذا قال لم أرد به أخوة النسب، لأن ذلك يطلق في أخوة الإسلام بنص الآية، وإذا قال أحد لدعيه يا بني على وجه التلطف فهو ملحق بالخطأ ولا ينبغي التسهل فيه إذا كانت فيه ريبة. وقوله ادعوهم لآبائهم يعود ضمير أمره إلى الأدعياء، فلا يشمل الأمر دعاء الحفلة أبناء لأنهم أبناء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد، وقال لا تزرموا ابني أي لا تقطعوا عليه بوله، وكذلك لا يشمل ما يقوله أحد لآخر غير دعي له يا ابني تلطفا وتقربا، فليس به بأس لأن المدعو بذلك لم يكن دعيا للقائل، ولم يزل الناس يدعون لذاتهم بالأخ أو الأخت، قال الشاعر أنت أختي وأنت حرمة جاري وحرام علي خون الجوار، ويدعون من هو أكبر باسم العم كثيرا، قال النمر بن تولب دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول، يريد أنهن كن يدعونه يا أخي. ووقوع جناح في سياق النفي بليس يقتضي العموم فيفيد تعميم انتفاء الإثم عن العمل الخطأ بناء على قاعدة عدم تخصيص العام بخصوص سببه الذي ورد لأجله، وهو أيضا معضوض بتصرفات كثيرة في الشريعة، منها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه، ويفهم من قوله ادعوهم لآبائهم النهي عن أن ينسب أحد إلى غير أبيه بطريق لحن الخطاب. وفي الحديث من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويخرج من النهي قول الرجل لآخر أنت أبي وأنا ابنك على قصد التعظيم والتقريب، وذلك عند انتفاء اللبس كقول أبي الطيب يرقق سيف الدولة إنما أنت والد والأب القاطع أحنى من واصل الأولاد. وجملة إن الله كان غفورا رحيما تعليل نفي الجناح عن الخطأ بأن نفي الجناح من آثار اتصاف الله تعالى بالمغفرة والرحمة بخلقه. قال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. استئناف بياني أن قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم وقوله أدعوهم لآبائهم كان قد شمل في أول ما شمله إبطال بنوة زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان بحيث يثير سؤالا في نفوس الناس عن مدى صلة المؤمنين بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهل هي وعلقة الأجانب من المؤمنين بعضهم ببعض سواء. فلأجل تعليم المؤمنين حقوق النبي وحرمته جاءت هذه الآية مبينة أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والمعنى أنه أولى بكل مؤمن من أنفس المؤمنين. ومن تفضيلية ثم الظاهر أن الأنفس مراد بها جمع النفس وهي اللطيفة الإنسانية كقوله تعلم ما في نفسي، وأن الجمع للتوزيع على كل مؤمن آيل إلى كل فرد من الأنفس، أي أن النبي أولى بكل مؤمن من نفس ذلك المؤمن، أي هو أشد ولاية أي قربا لكل مؤمن من قرب نفسه إليه، وهو قرب معنوي يراد به آثار القرب من محبة ونصرة. فأولى اسم تفضيل من الولي وهو القرب أي أشد قربا، وهذا الاسم يتضمن معنى الأحقية بالشيء فيتعلق به متعلقه بباء المصاحبة والملابسة. والكلام على تقدير مضاف أي أولى بمنافع المؤمنين أو بمصالح المؤمنين، فهذا المضاف حذف لقصد تعميم كل شأن من شؤون المؤمنين الصالحة. والأنفس الذوات أي هو أحق بالتصرف في شؤونهم من أنفسهم في تصرفهم في شؤونهم. ومن هذا المعنى ما في الحديث الصحيح من قول عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لا أنت أحب إلي من نفسي. ويجوز أن يكون المراد بالأنفس مجموع نوعهم كقوله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ويجوز أن يكون المراد بالأنفس الناس، والمعنى أنه أولى بالمؤمنين من ولاية بعضهم لبعض، أي من ولاية جميعهم لبعضهم على نحو قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يقتلوا بعضكم بعضا، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والوجه الأول أقوى وأعم في اعتبار حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد أولويته بمن عدا الأنفس من المؤمنين بدلالة فحوى الخطاب. وأما الاحتمال الثاني فإنه لا يفيد أنه أولى بكل مؤمن بنفس ذلك المؤمن إلا بدلالة قياس الأدون، ولذلك استثنى عمر بن الخطاب بادئ الأمر نفسه فقال لا أنت أحب إلي إلا من نفس التي بين جنبي. وعلى كلا الوجهين فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من آبائهم وأبنائهم، وعلى الاحتمال الأول أولى بكل مؤمن من نفسه، وسننبه عليه عند قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، فكانت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين بعد إبطال التبني سواء على جميع المؤمنين. وفي الحديث ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولما علمت من أن هذه الولاية راجعة إلى حرمته وكرامته تعلم أنها لا تتعدى ذلك فيما هو من تصرفات الناس وحقوق بعضهم من بعض مثل ميراث الميت من المسلمين، فإن ميراثه لورثته. وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه من ورثته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، وهذا ملاك معنى هذه الآية. قال عز وجل وأزواجه أمهاتهم، عطف على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم حقوق أزواجه على المسلمين لمناسبة جريان ذكر حق النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الله لهن مال الأمهات من تحريم التزوج بهن بقرينة ما تقدم من قوله وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم. وأما ما عدا حكم التزوج من وجوه البر بهن ومواساتهن فذلك راجع إلى تعظيم أسباب النبي صلى الله عليه وسلم وحرماته، ولم يزل أصحاب النبي والخلفاء الراشدون يتوخون حسن معاملة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرونهن بالخير والكرامة والتعظيم. وقال ابن عباس عند حمل جنازة ميمونة: هذه زوجة نبيكم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا. رواه مسلم. وكذلك ما عدا حكم الزواج من وجوه المعاملة غير ما يرجع إلى التعظيم. ولهذه النكتة جيء بالتشبيه البليغ للمبالغة في شبههن بالأمهات للمؤمنين، مثل الإرث وتزوج بناتهن، فلا يحسب أن تركاتهن يرثها جميع المسلمين، ولا أن بناتهن أخوات للمسلمين في حرمة التزوج بهن. وأما إطلاق وصف خال المؤمنين على الخليفة معاوية لأنه أخو أم حبيبة أم المؤمنين، فذلك من قبيل التعظيم، كما يقال: بنو فلان أخوال فلان، إذا كانوا قبيلة أمه. والمراد بأزواجه اللاتي تزوجهن بنكاح، فلا يدخل في ذلك ملك اليمين. وقد قال الصحابة يوم قريضة حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي: أهي إحدى ما ملكت يمينه أم هي إحدى أمهات المؤمنين؟ فقالوا: ننظر، فإذا حجبها فإذا إحدى أمهات المؤمنين، وإذا لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما بنى بها ضرب عليها الحجاب، فعلموا أنها إحدى أمهات المؤمنين، ولذلك لم تكن مارية القبطية إحدى أمهات المؤمنين. ويشترط في اعتبار هذه الأمومة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بنى بالمرأة، فأما التي طلقها قبل البناء مثل الجونية وهي أسماء بنت النعمان الكندية. وذكر ابن العربي أن امرأة كان عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت في خلافة عمر، فهم عمر برجمها، فقالت: لما وما ضرب على النبي صلى الله عليه وسلم حجابا ولا دعيت أم المؤمنين؟ فكف عنها. وهذه المرأة هي ابنة الجون الكندية، تزوجها الأشعث بن قيس، وهذا هو الأصح، وهو مقتدى مذهب مالك، وصححه إمام الحرمين والرافعي من الشافعية. وعن مقاتل: يحرم تزوج كل امرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يبن بها، وهو قول الشافعي وصححه في الروضة. واللائي طلقهن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البناء بهن، فاختلف فيهن على قولين: قيل تثبت حرمة التزوج بهن حفظا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لا يثبت لهن ذلك، والأول أرجح. وقد أكد حكم أمومة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وبتحريم تزوج إحداهن على المؤمنين بقوله: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وسيجيء بيان ذلك عند ذكر هاتين الآيتين في أواخر هذه السورة. وروي أن ابن مسعود قرأ بعدها وهو أب لهم، وروي مثله عن أبي بن كعب وعن ابن عباس، وروي عن إكرمة كان في الحرف الأول وهو أبوهم، ومحملها أنها تفسير وإيضاح، وإلا فقد أفاد قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم، أكثر من مفاد هذه القراءة. قال عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وعقب نسخ أحكام التبني التي منها ميراث المتبني من تبناه، والعكس بإبطال نظيره، وهو المواخاة التي كانت بين رجال من المهاجرين مع رجال من الأنصار. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالمدينة مع من هاجر معه، جعل لكل رجل من المهاجرين رجلا أخا له من الأنصار، فأخا بين أبي بكر الصديق، وبين خارجة بن زيد، وبين الزبير وكعب بن مالك، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين سلمان وأبي الدرداء، وبين عثمان بن مضعون وأبي قتالة الأنصاري. فتوارث المتأخرون منهم بتلك المؤاخاة زمانا كما يرث الإخوة، ثم نسخ ذلك بهذه الآية كما نسخ التوارث بالتبني بآية أدعوهم لآبائهم، فبينت هذه الآية أن القرابة هي سبب الإرث إلا الانتساب الجعلي. فالمراد بأولي الأرحام الإخوة الحقيقيون، وعبر عنهم بأولي الأرحام لأن الشقيق مقدم على الأخ للأب في الميراث وهم الغالب، فبينت الآية أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث من ولاية المتآخين المهاجرين والأنصار، فعم هذا جميع أولي الأرحام، وخصص بقوله من المؤمنين والمهاجرين على أحد وجهين في الآيتين، في معنى من وهو بمنزلة العام الوارد على سبب خاص وهو مطلق في الأولوية، والمطلق من قبيل المجمل، وإذا لم يكن معه بيان فمحمل إطلاقه محمل العموم، لأن الأولوية حال من أحوال أولي الأرحام، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال. فالمعنى أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في جميع الولايات إلا ما خصصه أو قيده الدليل، والآية مبينة في أن القرابة الحقيقية أرجح من الأخوة الجعلية، وهي مجملة في تفصيل ذلك فيما بين أولي الأرحام، وذلك مفصل في الكتاب والسنة في أحكام المواريث. وتقدم الكلام على لفظ أولو عند قوله تعالى: واتقوني يا أولي الألباب في سورة البقرة، ومعنى في كتاب الله فيما كتبه أي فرضه وحكم به، ويجوز أن يراد به القرآن، إشارة إلى ما تضمنته آية المواريث، وقد تقدم نظير هذه الآية في آخر سورة الأنفال. وتقدم الكلام في توريث ذوي الأرحام إن لم يكن للميت وارث معلوم سهمه، وأولو الأرحام مبتدأ وبعضهم مبتدأ ثان، وأولي خبر الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول، وفي كتاب الله متعلق بأولي، وقوله من المؤمنين والمهاجرين يجوز أن يتعلق باسم التفضيل وهو أولي، فتكون من تفضيلية، والمعنى أولو الأرحام أولى بإرث ذوي أرحامهم من إرث أصحاب ولاية الإيمان والهجرة بتلك الولاية، أي الولاية التي بين الأنصار والمهاجرين، وأريد بالمؤمنين خصوص الأنصار بقارنة مقابلته بعطف والمهاجرين على معنى أصحاب الإيمان الكامل، تنويها بإيمان الأنصار لأنهم سبقوا بإيمانهم قبل كثير من المهاجرين الذين آمنوا بعدهم، فإن الأنصار كانوا آمنوا دفعة واحدة لما أبلغهم نقباؤهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إياهم بعد بيعة العقبة الثانية، قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل كثير من فقراء المهاجرين عدا الذين سبق إيمانهم. فالمعنى كل ذي رحم أولى بإرث قريبه من أن يرثه أنصاري إن كان الميت مهاجرا، أو أن يرثه مهاجر إن كان الميت من الأنصار، فيكون هذا نسخا للتوارث بالهجرة الذي شرع بآيات الأنفال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فتوارث المسلمون أبي الهجرة، فكان الأعرابي المسلم لا يرث قريبه المهاجر، ثم نسخ بآية هذه السورة. ويجوز أن يكون قوله من المؤمنين ظرفا مستقرا في موضع الصفة، أي وأولو الأرحام الكائنون من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض، أي لا يرث ذو الرحم ذا رحمه إلا إذا كانا مؤمنين ومهاجرين. فتكون الآية ناسخة للتوارث بالحلف والمؤاخاة الذي شرع عند قدوم المهاجرين إلى المدينة. فلما نزلت هذه الآية رجعوا إلى مواريثهم، فبينت هذه الآية أن القرابة أولى من الحالف والمؤاخاة، وأيما كان فإن آيات المواريث نسخت هذا كله، ويجوز أن تكون من بيانية، أي أولو الأرحام والمؤمنون والمهاجرون، أي فلا يرث أولو الأرحام الكافرون ولا يرث من لم يهاجر من المؤمنين، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ثم قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والاستثناء بقوله إلا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا منقطع، وإلا بمعنى لكن، لأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، فإن الأولوية التي أثبتت لأولي الأرحام أولوية خاصة، وهي أولوية ميراث بدلالة السياق دون أولوية حسن المعاشرة وبذل المعروف. وهذا استدراك على ما قد يتوهم من قطع الانتفاع بأموال الأولياء عن أصحاب الولاية بالإخاء والحلف، فبين أن الذي أبطل ونسخ هو انتفاع الإرث، وبقي حكم المواساة وإسداء المعروف بمثل الإنفاق والإهداء والإيصاء، وجملة كان ذلك في الكتاب مسطورا تذييل لهذه الأحكام وخاتمة لها مؤذنة بانتهاء الغرض من الأحكام التي شرعت من قوله: ودعوهم لآبائهم إلى هنا، فالإشارة بقوله ذلك إلى المذكور من الأحكام المشروعة، فكان هذا التذييل أعم مما اقتضاه قوله: بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبهذا الاعتبار لم يكن تكريرا له، ولكنه يتضمنه ويتضمن غيظه، فيفيد تقريره وتوكيده تبعا، وهذا شأن التذييلات. والتعريف في الكتاب للعهد، أي كتاب الله، أي ما كتبه على الناس وفرضه، كقوله: كتاب الله عليكم، فاستعير الكتاب للتشريع بجامع ثبوته وضبطه التغيير والتناسي، كما قال الحارث بن حلزة: حذر الجور والتطاخي، وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. ومعنى هذا مثل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في سورة الأنفال. فالكتاب استعارة مكنية، وحرف الظرفية ترسيخ للاستعارة، والمسطور المكتوب في سطور وهو ترشيح أيضا للاستعارة، وفيه تخيل للمكنية. وفعل كان في قوله كان ذلك لتقوية ثبوته في الكتاب مسطورا، لأن كان إذا لم يقصد بها أن اسمها اتصف بخبرها في الزمن الماضي كانت للتأكيد غالبا، مثل وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل كذلك. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.